بروجيكت كوناندا روسيات اري سان. نعم وللأسف تقول وسائل الإعلام الكثير من الأشياء. كل شخص يأتي إلينا يسأل السؤال نفسه، ألا يفترض أن تكون المنتجات متاحة مجانا؟ إنها ليست مجانية، بل إن سعرها يبلغ 10 أضعاف الآن. ضمن متابعتنا لأخبار تفشي فيروس كورونا بالعالم وخاصة بإيران، قدرنا نوصل للصيدلاني وحيد روحاني من طهران، وهذا هو اللي كنتوا عم تسمعوا صوته عم يخبرنا عن ارتفاع أسعار المواد الطبية اللي عم يطلبوها الناس خوفاً من فيروس كورونا. ففي ظل تفشي مرض كورونا بشكل كبير بين الإيرانيين وتكتم السلطات هناك، يعبر الكثير من الإيرانيين عن قلقهم من نقص المواد والتجهيزات الطبية الخاصة لمواجهة الفيروس. منذ الإعلان عن فيروس كورونا حصل الإيرانيون على الكمامات وأدوات التعقيم فقط لمدة نصف يوم بالسعر الأصلي، وفي اليوم التالي ارتفعت أسعار هذه المنتجات 3 أو 4 مرات وفي بعض الحالات 5 مرات، وهذه تكلفة غير عادية بالنسبة للزبائن. استمرت قفزة الأسعار هذه أكثر فأكثر حتى لم نعد قادرين على شراء المنتجات. أكد الصيدلاني استنفار الشعب الإيراني للحصول على أدوات الوقاية من كورونا. في كل دقيقة يطلب ما لا يقل عن 5 أشخاص هذه المنتجات الطبية. وأشار إلى أن الإيرانيين قلقين بشأن تعامل الحكومة مع المرض. المشكلة الأكبر هي الإجهاد الذي تغلب على المجتمع بأسره، فكل شخص يأتي يريد شراء كمية كبيرة من المنتجات الطبية، وبسبب نقص الإمدادات لم نكن قادرين على تقديم أكثر من منتج واحد أو 2 لكل شخص، لكن لدى بعض الأشخاص عائلة مكونة من 5 أفراد، وبالتالي لم نتمكن من دعمهم جميعا. لفت لنا انتباهنا الصيدلاني للسوق السوداء بإيران، واللي هي اليوم تحولت سوق للأقنعة الواقية والمعقمات. يقول معظم الموردين إنهم لا يملكون أي إمدادات متبقية، وأولئك الذين لديهم إمدادات يذكرون أنهم يصنعون منتجات جديدة أغلى 5 أضعاف، وليس لدينا خيار سوى الشراء منهم رغم محدودية الدخل. لقد وصلنا إلى نقطة سيأتي فيها الأشخاص العاديون ويحاولون بيع منتجاتنا. وحيد روحاني أكد بأن التجهيزات الطبية الخاصة بمكافحة الفيروس لا تتواجد في كل المراكز الطبية، ما يعني أنه يتم إدخالها إلى المراكز التي يتواجد فيها المصابون بفيروس كورونا فقط. لقد اتصلت بعدد قليل من أصدقائي الذين يعملون في مراكز من المفترض أنها تقدم خدمات صحية، فيقولون إن ليس لديهم أي إمدادات، وأحياناً يتصلون بنا ويطلبون منا إرسال بعض المستحضرات الصيدلانية إليهم. مع من قاموا بالفعل بتوزيع المنتجات لا أعرف، ولكن بالتأكيد لم يكن ذلك لنا أو للمستشفيات، وحتى العيادات والأطباء الذين نعمل معهم لسنوات لم يتمكن أي منهم من الاستفادة من هذه الخدمة. وأشار إلى أنهم لم يتمكنوا من تحديد أو معرفة ما إذا كان العملاء الذين يزورون الصيدليات مصابون أم لا. لقد حضر العديد من العملاء إلى الصيدلية لطلب الوصفات الطبية التي تعطى لأولئك الذين يحملون فيروس كورونا. لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين أنهم مصابون بالفيروس، ولكن الأدوية المعطاة لهم كانت هي نفسها. كان مصر بكلامه يخبرنا أن السلطات الصحية بالبلاد تماطل وتكذب بخصوص تأمين المستلزمات الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لوجهة نظرهم بوسائل الأعلام الرسمية اللي بيقولوا بأن عم بتكذب بخصوص العدد الحقيقي للمصابين بهالفيروس. لكي أكون صادقاً، لست متأكداً من العدد، فهناك الكثير من الأشخاص الذين يقدمون معلومات مختلفة كثيراً ومن مصادر مختلفة، لدرجة أننا لا نستطيع أن نقولها بالتأكيد. لا توجد معلومات حقيقية حول أعداد المصابين. الاثنين الثاني من مارس آذار 2020، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا عن وفاة محمد مير محمدي، عضو مجمع مصلحة تشخيص النظام، إثر إصابته بفيروس كورونا. محمدي مثل دائرة قم في الدورتين السادسة والسابعة للجمعية الاستشارية الإسلامية، وتم تعيينه كعضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام منذ 19 من أغسطس السنة الفائتة. وذكرت الوكالة الرسمية أنه تم نقله إلى المستشفى في الأيام القليلة الماضية، وتوفي هناك بعد يوم من وفاة والدته في أحد مستشفيات مدينة قم نتيجة إصابتها بالفيروس. هذه السيدة، أي والدته، هي شقيقة المرجع الديني موسى شبيري زنجاني، الذي يخضع للحجر الصحي بعد وفاة المسؤول التنفيذي والمالي في مكتبه جراء إصابته بالفيروس. وبهذا الأسبوع قال نائب وزير الصحة في البلاد إيراج هيريرتشي، بالإضافة إلى اثنين من أعضاء البرلمان، أنهم مصابون أيضاً بفيروس كورونا. وأعلن محمد علي وكيلي، النائب عن طهران وعضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، عن إصابة 4 نواب بكورونا وفقاً للاختبار الذي قام به 30 نائباً من البرلمان. بينما ذكرت تقارير إعلامية تانية أنه 5 أعضاء من البرلمان الإيراني تم تسجيل إصابتهم بالفيروس من أصل 100 تم فحصهم، لكن ما تم ذكر اسم أي نائب من النواب المصابين. وبوقت سابق أبلغ محمود صادقي نائب طهران، ومجتبى زلنور، وهيك بالفظوع بإيران، نائب قم في البرلمان الإيراني، أبلغوا عن إصابتهما بفيروس كورونا. كما أعلن أحمد أمير أبادي فرهاني، نائب مدينة قم في البرلمان في وقت سابق، أنه مصاب أيضاً بالفيروس قبل أن يعلن أنه بصحة جيدة. ونتيجة لها الإصابات، وتفادياً لارتفاع عدد المصابين وانتشار فيروس كورونا، أعلن الناطق باسم البرلمان الإيراني أسد الله عباسي عن تعليق اجتماعات البرلمان حتى إشعار آخر، بناء على قرار مجلس رئاسة البرلمان. من جهة تانية، توفي الخميس هادي خسروشاهي، سفير إيران السابق في الفاتيكان والرئيس السابق لمكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر، إثر إصابته بالفيروس. وتوفي أيضاً النائب المنتخب حديثاً محمد علي رمضان دستك. وبحسب التقارير الإعلامية، فإن وزير العدل السابق مصطفى بور محمد، واللي أمر بإعدام جماعي للمعارضين بالثمانينات من القرن الماضي، أصيب بدوره بفيروس كورونا الجديد، وأنه متواجد حالياً في المستشفى. بالإضافة لكل من مدير الخدمات الصحية في مدينة قم الإيرانية محمد رضا غدير، ورئيس بلدية طهران مرتضى الرحمن زادة، كما تحدث الناشطون عن وفاة لاعبة كرة القدم في الصالات والعضو السابق في المنتخب النسوي لكرة القدم الإيرانية إلهام شيخي في مدينة قم الإيرانية بسبب إصابتها بالفيروس. ومن بين الأسماء المهمة من المسؤولين الإيرانيين البارزين، كان آخرهم معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة. وقالت مسؤولة العلاقات الإعلامية لنائب الرئيس الإيراني لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا، إنه بعد ظهور أعراض المرض على السيدة ابتكار، أثبتت الاختبارات المعملية إصابتها بالمرض، مشيرة إلى أن ابتكار تتلقى العلاج في منزلها. معصومة ابتكار حضرت اجتماع لمجلس الوزراء بطهران الأربعاء الماضي، وشوهدت بصور رسمية تجلس على بعد مسافة قريبة من الرئيس الإيراني حسن روحاني، وهو ما جعل بعض المراقبين يتساءلون عن سلامة الرئيس روحاني من الفيروس، ويتساءلون هل روحاني أصيب بالعدوى أيضاً أم لا، وهو ما قد تؤكده أو تنفيه الأيام المقبلة أو الساعات المقبلة. ومن المنتظر أن تظهر الاختبارات المعملية لفريق السيدة ابتكار لإظهار ما إذا أصيب أي منهم بالمرض. مين هي معصومة ابتكار؟ خلونا نسمع شوي عنها مع الزميلة مها. تشغل معصومة ابتكار حالياً منصب نائب الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، وتعد أقوى امرأة في السياسة الإيرانية، وكانت المتحدثة باسم محتجزي الرهائن عام 1979 أثناء أزمة السفارة الأمريكية. كانت ابتكار شغوفة بالظهور في التلفاز والصراخ ضد الإمبريالية الأمريكية طوال تلك الأزمة، وذلك بفضل لغتها الإنجليزية الجيدة، ومن ثم أصبحت معروفة في الإعلام الغربي باسم ماري الصارخة. وتضاربت أعداد المتوفين بين وزارة الصحة الإيرانية وأعداد أخرى أعلنتها بي بي سي بالفارسي، اللي كشفت عن وفاة 210 أشخاص على الأقل بحسب مصادر طبية إيرانية، وهذا الرقم رفضته الصحة الإيرانية. تواجه وزارة الصحة الإيرانية داخل إيران وخارجها اتهامات بعدم الشفافية بعد تفشي الفيروس في 26 محافظة، وأصبحت إيران تتصدر قائمة الدول التي شهدت حالات وفاة بعد الصين حيث منشأ هذا الفيروس. وذكرت مصادر لأخبار الآن أنه من الصعب التحدث عن معدل وفيات عام لهذا الفيروس المتفشي في إيران، فإن عدد القتلى المرتفع يشير إلى أن الآلاف من الإيرانيين أصيبوا به وأصبحوا حاملين للفيروس. رد المسؤولين الإيرانيين على تفشي المرض كان فعلاً رد مأساوي، إذ نفى نائب وزير الصحة إيراج هيريتشي أن يكون هناك إصابات كثيرة وهو ذات نفسه مصاب بالفيروس. سؤال هون كتير مهم، لماذا إيران؟ ماذا حدث هناك؟ رح نسمع من زميلنا محمد فروانة هالتحليل. تقول مصادر أخبار الآن إنه من الواضح الحلقات الدراسية الدينية ولا سيما في قم أصبحت أرضاً موبوءة بانتشار الفيروس. كانت السلطات الإيرانية بطيئة للغاية في الرد. لم يكن هذا فقط بسبب عدم الكفاءة، كان هناك سبب سياسي لمحاولة النظام الإيراني التستر على تفشي فيروس كورونا. وفقا لذلك تجنب المسؤولون أن يكونوا شفافين بشأن الموجة الهائلة من تشخيصات فيروس كورونا في مدينة قم، لأنهم كانوا قلقين بشأن تدني نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات التشريعية الأخيرة. لقد شعرت السلطات الإيرانية أنه إذا كانت شفافة حول المدى الحقيقي لتفشي المرض فإن الإقبال سيكون أقل، لذا اختاروا أمراً أسهل بالنسبة لهم، وهو وضع صحة الشعب الإيراني في خطر من أجل الحصول على النتائج التي يريدونها في الانتخابات، وبالتالي بقيت المستشفيات غير مهيئة رغم انتشار أخبار وفاة العديد من العاملين الصحيين أثناء محاولتهم أداء وظائفهم. مزيج من سوء التقدير السياسي وعدم الكفاءة المهنية وحتى التقليل من خطر فيروس كورونا المستجد، هذه الأمور جميعها حولت إيران إلى ثاني أكثر البلدان تضررا بعد الصين من حيث عدد الوفيات. يبدو أن إيران فشلت في تعلم الدرس بعد إسقاط الطائرة الأوكرانية وكيف كان التستر لا يخدم مصالحها الوطنية. لقد كرروا نفس الخطأ الآن بالنسبة لفيروس كورونا المستجد. هذه ليست كارثة طبيعية، هذا ليس من قبيل الصدفة، إنها كارثة من صنع الإنسان كنتيجة مباشرة لعقلية الملالي. هذا هو السبب الفعلي لتفشي الفيروس في إيران. إنه لسوء حظ وخطر كبير أن تكون مواطناً إيرانياً يعيش في إيران. لقد خذلهم نظامهم وفيروس كورونا المستجد يهدد رفاهية الأمة الإيرانية. هاد واحد من الأشياء اللي عم بقرأ لكم إياها انكتبت عن إيران بهالكم يوم. هاد مو كل شيء، وإنما إيران تحولت لكونها بتشكل تهديد لتفشي الفيروس بدول الجوار وبالعالم العربي. فقد أعلنت دول عربية عدة مؤخراً عن زيادة أعداد المصابين بالفيروس لديها، كما علق العراق والكويت الدراسة مؤقتاً بسبب تفشي المرض. وبتحقيق قامت به هيئة الإذاعة البريطانية أفادت بأن إيران اليوم تضيف لما تصدره من إرهاب دموي الإرهاب الصحي، حيث تفشى فيروس كورونا في معقل الملالي مدينة قم، ومنها انتقل لمن يذهبون لزيارتها من أتباع المذهب الشيعي من دول عربية، حيث بدأت بلبنان ووصلت الحالات للكويت والبحرين والإمارات. وأرجع التحقيق السبب في هذا إلى تكتم إيران عن انتشار الفيروس فيها وعدم إعلانها عن ذلك كما تفعل كل الدول الطبيعية. وصرح مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس إن تفشي فيروس كورونا قد وصل إلى مرحلة حاسمة، وهناك احتمالات أن يتحول إلى وباء شامل. ولحد اليوم تحتل إيران وإيطاليا مركزين رئيسيين من حيث نقل العدوى إلى مناطق أخرى عن طريق أشخاص كانوا بزيارة هالدولتين. وبعد يوم واحد من إعلان الجيش الإيراني استعداده للانضمام إلى الحرب ضد فيروس كورونا، دخل الحرس الثوري الإيراني رسمياً مساء أمس على ملف مكافحة الفيروس المنتشر في البلاد. وأفادت وكالة أنباء فارس أن الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه شكل مقراً خاصاً لمكافحة كورونا مستنفراً كل إمكانياته في هذا الصدد. وبينما تقول قوات الأمن والحرس الثوري إن مشاركتها تأتي في إطار استنفار كافة الطاقات والإمكانيات لمكافحة انتشار الفيروس، اعتبر ناشطون أن هذا الانتشار يأتي تحسباً لاندلاع احتجاجات ضد النظام بسبب سوء إدارته للأزمة والتعامل الأمني مع تفشي المرض، خاصة بعد عدة تجمعات في مختلف المناطق ضد تقصير الحكومة في احتواء الكارثة خلال الأيام الماضية. وكالة الطلبة الإيرانية إيسنا قالت إن الحرس الثوري وميليشيات البسيج سيبقيان في الشارع إلى أن يعود الوضع إلى طبيعته، وهذا ما يفسر خوف النظام من الاحتجاجات في المدن حيث يزداد الوضع توتراً وخطورة. من جهة تانية، يرى محللون أن هذه الخطوة محاولة من الحرس الثوري بهدف تصوير حكومة روحاني على أنها غير كفؤة، حيث تصرف بالمثل خلال الفيضانات التي اجتاحت إيران في أبريل نيسان 2019. أما آخر الأخبار فبتقول إن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس قال إن الولايات المتحدة الأمريكية ستجري اختبارات سريرية على لقاح من شأنه معالجة فيروس كورونا خلال فترة 6 أسابيع. وأشار بينس في مؤتمر صحفي إنه تم تشكيل فريق عمل مختص بمواجهة فيروس كورونا، لافتاً إلى أن أمريكا ستوسع نطاق حظر السفر ليطال أي أجنبي زار إيران خلال 14 يوماً. وحث الأمريكيين على عدم السفر لبعض الأماكن في إيطاليا وفي كوريا الجنوبية. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقد أكد أن 15 إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة شفيت أو في طريقها للشفاء، ونصح الأمريكيين بدوره أنه لا داعي للذعر بشأن فيروس كورونا بعد الإعلان عن أول حالة وفاة أمريكية مرتبطة بتفشي المرض وفرض قيود جديدة على السفر. خبرونا رأيكم بشو عم بيصير بما يخص فيروس كورونا حول العالم. انقسم الرأي العام لمؤيدين جداً لما يحصل، وعلى أنه وباء عالمي حقيقة، وعلى أنه وباء صحي وفيروس نشأ بسبب قدرة هذه الفيروسات على أن تغير نفسها وتتحول لفيروسات قاتلة. وعلى الجانب الآخر، اعتبر الكثيرون أنه مؤامرة أو محاولة لصناعة فيروس وليس ذو منشأ طبيعي. أنتوا مع مين بتتفقوا؟ خبرونا آراءكم بتعليق عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللي رح تسمعوا الحلقة من خلالها. هيك بتكون خلصت اليوم حلقتنا. حلقات متعددة الحقيقة صرنا خايضين فيها مع كورونا، من الجانب الاقتصادي ومن الجانب الإنساني، من الجانب الصحي التعليمي وغيرها من القصص التي شغلت العالم اليوم بما يخص هذا الفيروس. قد يكون فيروس كورونا ألهانا عن بعض الأخبار العالمية الأخرى، هذا مجرد تساؤل. إلى أن نقدم لكم حلقات جديدة، شكرا لكم لحسن الاستماع. لا تنسوا تتابعونا دايما عبر منصات بودكاست آيتيونز أو أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، ساوند كلاود، وكمان عبر تطبيق أنغامي. فيكن دايما تسمعونا وتتابعونا عبر موقعنا الرسمي للراديو الآن.fm. شكرا لكم. بالإعداد والتقديم كنت معكم براء صليبي. إلى اللقاء.